أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء متجدد ونهر جار من الخير والحديث والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذكر سنته والكلام عن سنته مع طبيبها وطبيب الحديث في علله شيخنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله. إذن لا زال النهر متدفقا بالكلام عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن الطريقة التي يخططها العلماء كل حسب طبيعة دعوة بلده ليسير على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتفضلت في الحلقة الأخيرة والتي قبلها لتتكلم عن رحلتك في بلدك في كفر الشيخ بعد العودة، بعد أن قضيت قرابة 11 عاما اللي هي فترة الدراسة وما تلاها من دعوة وطلب العلم في القاهرة، ثم جئت لتمارس الدعوة هنا وتطبق ما تعلمته بين أهلك وناسك، وذكرت بعض النماذج وذكرت الصورة التي كانت في أحد القرى أو أحد البلاد المجاورة لك حين اختلفوا على قضية التسمية في مسألة الدعوة السلفية وخلاف ذلك، وذكرت أن الناس قد يختلفون في كثير من الأحيان على المسمى ولكن المعنى يبقى ثابتا بلا خلاف، والأسماء قوالب المعاني، فأردت إخفاء هذا الاسم والاحتفاظ به حتى تعلمهم وتدلهم على الصواب في النهاية، وقلت أنك استقيت هذا الأمر من سيرة سابقة أو قصة سابقة لأحد أئمة السلف، وعند هذا الحد توقفنا في الحلقة الماضية، ومنها نستأنف بإذن الله عز وجل على بركة الله. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القصة التي استقيت منها حل هذا الإشكال ليست عن السلف، إنما هي معاصرة، ولعل يعني بطل هذه القصة إما طالب علم من السعودية أو هو أحد العلماء، يعني أنا لا. الذي حدثني بها من قديم لم يعين لي من هو. ذكروا أن هذا الرجل كان قد ألم به مرض فذهب إلى تركيا للعلاج، وكان بجانب المستشفى التي نزل بها مسجد، فكان ينزل يصلي في المسجد الصلوات ثم يرجع المستشفى. ففي يوم من الأيام سمع إمام المسجد يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويحذر من الوهابية وأنها تكفر المسلمين، يكفرون المسلمين إلى آخر إيه ما يعني الطاطة بهذه الدعوة بكل أسف يعني. فكان هو بينزل بالعقال، الغطر والعقال، مما يدل على أنه خليجي يعني وهابي يعني أنا كده وهابي؟ نعم ونص. طب نكمل حلوة ولا شيل ولا أي بالضبط؟ لا لا لا هتشيل يبقى مشكلة عليك، هذا شرف لك. فالمهم أنه يعني لما يعني سمع هذا الشتم والثلب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عزم على أمر في نفسه، نزل بعد ذلك كإنسان عادي ما فيش ليس له لباس يميزه، وتقرب من الإمام ويعني كأنه يعني أخبره أنه معجب به واستفاد منه وكذا. طبعا جرى بينهما حوار من أين أنت؟ قال أنا من بلاد العربية، من أحد بلاد العربية وجئت للاستشفاء. المهم في يوم من الأيام أتى هذا الرجل الحكيم بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونزع جلدة الكتاب ويعني أخفى عنوانه واسم مؤلفه، وبعدين يعني قال له طبعا أنت بمناسبة أن أنت الإمام يعني وكذا، فقد عرض علي بعض الناس كتابا لا أعرف ما هو، فخفت أن أنا أطالع يكون فيه أشياء مخالفة للشرع فيعني أنا أحب أنك أنت تقرأ في هذا الكتاب ثم تقول لي ما محتواه، يعني هل أقرأه أم أتركه. وأعطاه الكتاب، وبعد يعني عدة أيام سأله عنه، إيه ما رأيك في الكتاب؟ هذا كتاب ممتاز، يعني ليس فيه إلا آية وحديث، وما يستفاد من الآية والحديث في الكلام ده. ففاجأه بقوله هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي ثربته وشتمته إلى آخره. طبعا أسقط في يد الرجل التركي وقال أنا يعني أول مرة أقرأ شيء لمحمد بن عبد الوهاب، ولكن يعني كأنه ورث العداوة من قومه كما ورد في بعض الأحاديث المنكرة، وإن كنت لا أحتج بك حديث، يعني الود يتوارث والبغض يتوارث، يعني أحيانا الإنسان قد يرث بغض إنسان وهو ليس بأهل لهذا البغض، لكن كان يبغضه أبو هذا الشخص، أو كان يبغضه جده إلى آخره. فقال له لا، أنت بقى الأستاذ وأنت الإمام ولست أنا، وأنا لن أدعك إطلاقا حتى أتعلم يعني هذا العلم وأعرف الحقيقة. فأرسل الشيخ بن باز يعني رحمة الله عليه بخبر هذا الرجل، فاستقدمه إلى السعودية وصار من دعاة السلف فيما بعد. أعجبني طريقة تصرفه، يعني هو لو أعطاه الكتاب لقذف به في وجهه دون أن يقرأ فيها، ولكنه لجأ إلى التعمية. فأنا عشان كده كنت أقول لإخواني، إذا رأيتم الاسم يفرق الناس ويؤخر الدعوة اتركوه، المسألة كلها بالمضامين وليست بالعناوين. لكن هؤلاء عندما كلمتهم وقلت لهم إن دعوة السلفية اسم قديم وأصوله معروفة وعلماؤه معروفون، ولا يحتاج من يعرض عليه هذا الفكر أن يعرف حقيقته، بل لابد أن يكون عنده بعض من هذا الفكر، بخلاف ما إذا أردت أن تسمي أي اسم جديد لابد أن يعني يستعلم الذي يريد أن ينضم إلى هذا الفكر عنه. فالحقيقة سكتوا جميعا، وأنا أعلم أن الذين كانوا يعارضون سكتوا على مضض، لأنه أنا جعلوني الفيصلة، وسبحان الله من بعد هذه الجلسة لم أذهب إلى هذا البلد مرة أخرى حتى الآن غير مرتين فقط في خلال 12 سنة. كل هذه الفترة لم تذهب إلى؟ لم أذهب. سبحان الخالق. أي نعم. طب شيخنا، هذه القصة التي تفضلت بذكرها تدل دلالة واضحة على أنك يعني لا تنصب الولاء والبراء ولا المعاداة على الأسماء، وإنما القضية طبعا والعبرة عندك والمعتد به هو الدعوة في حد ذاتها. نعم. وإذا وجدنا أن هذا الاسم سيكون عائقا وسيكون عقبة أمام تنفيذ ما نريده من أطر ومن خطط للدعوة، يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله على الأقل. نعم. مثل ما تفضلت سابقا وذكرت اللي هي من المستحب. هذا الكلام في الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. أنا الحقيقة مش هقول أضفت يعني، لكن أضفت إضافة بيان حتى على الأقل بينك وبين نفسك، حتى لا بينه وبين نفس المسألة منضبطة، لكن يعني أضفت إضافة بيان للطلبة الذين كنت أشرح لهم أو الجماهير التي كانت تسمعني في المؤتمرات أو المحاضرات. إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا أو أحيانا لتأليف القلوب، لأن في بعض الناس إذا تركت من أديه المستحب لا يرجعون إلا المستحب. يعني هو الفكرة يعني أو مضمون الكلام أو معناه يستحب أن تترك المستحب إذا كان ينفر الناس عنك، يعني مثلا تقصير الإزار قميص، كنت قديما قبل أن ينظر إلي أو أن يأتسي بأحد كنت أصل بذيل القميص إلى حد الجواز إلى الكعبين، ولما تصل به إلى الكعبين لا يظهر إنه الثياب قصيرة، فكنت يعني أجعل ذيل قميصي إلى نصف الساق. طبعا كان يعد عند كثيرين مثلة، حتى إن بعض الناس يقولوا أنت ما فيش قماش، يعني لما أطعت التوب يعني ما لقيته قصير عليك سبته كده ولا إيه بالضبط. فأنا أبين له يعني إن هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يقتنع، لكن لم أكن أنا ذاك في موضع القدوة ولا حد بينظر لي أو كده. فلما يعني أصبح لي تلاميذ وينظرون وفي عوام بقى يحضرون المحاضرات، رجعت إلى الجواز مرة أخرى لي هذا جائز، والجواز معناها الإذن، الجواز اللي هو الإذن فوق اللي هو الكعب. اللي هو يعني فوق الكعبين مباشرة، وتركت له هذا المستحب لي لأن كان ينفر الناس، يعني ما تعودوا على هذا. أنت تعلم أن في الفلاحين وحتى في الأزهرية لما يعمل جبة، الجبة بتاعته دي بتلامس الأرض، بتلامس الأرض، ولم يتعود الناس على قصر الإزار إلى هذا الحد يعني. فتركت هذا ورجعت الجواد لي، كان هذا ينفر الناس مني. لا أنا عندي اجتماع قلوب الناس على الدين وعلى السنة أولى بكثير من أن أنا أفعل شيئا كهذا، لكن هذا شرط أن يكون في المستحب. طبعا طبعا هذه نقطة نحطها تحت طبعا حتى لا المستحب ما دخلنا في الكراهة، ما دخلنا في الكراهة ولا دخلنا في المحرمات. البعض يقول لك تفضل عن المحرمات، هل مثلا اللحية داخلة في هذا الأمر، الأخذ اللحية يعني حلق اللحية؟ لا الحلق ولا التهذيب، يعني في ناس بيهذبون لحاهم لحد ما تبقى زي حبات الرز، خير تكون يعني إشارة، إشارة تكون يعني ما لا لا طبعا لا يصل الأمر إلى هذا، إنما يعني المستحب فيه سعة. لكن أنا إذا تركت المستحب لإنسان ما أو لطائفة ما وجدتها لا تكترث إطلاقا بهذا، وهذا لا يرجعها إلى صوابها، ولا أنا عندي أرجع إلى المستحب مرة أخرى. إنما أنا يعني تركت المستحب لأجل تأليف قلوب هؤلاء لفعل المستحب، لكن أنا أترك المستحب بصفة دائمة ولا فائدة من وراء هذا، لا يرجع إلى المستحب لأنه تحصيل حاصل يعني. نعم. وشيخنا أيضا يعني وإن كان هذا الكلام بعيد نوعا ما عما نتكلم عنه، ولكن في الآخر إحنا نحن نؤصل لقواعد علمية يجب أن يستفاد منها ولا يؤجل بين عن وقت حاجته. هذا الأمر أيضا يتضح من كلام فضيلتك أنه مرتبط بأن يكون الإنسان أتباع أو أن يكون في محل النظر. إذا كان واحد من مغمور من الناس، وهذه نعمة يعني ليس القصد منها التنقص والإهانة، بل هي نعمة أن يكون الإنسان مغمورا لا يعرفه أحد، فيستمتع بقلبه ويستمتع بدينه ويقيم دينه على الصورة الكاملة. لا يحق لهذا أن يستمتع بالرخصة أو أن يقول أنا أترك هذا المستحب. تتركه لمن؟ هل هذا الأمر صحيح؟ لا صحيح، ما هو يعني إنما يلجأ المرء إلى هذا إذا كان ممن يؤتسى به إما بقوله أو بفعله. وإحنا تركنا كثيرا من المباحات، يعني مثلا بالنسبة لي أنا لا أباشر البيع والشراء بنفسي عادة، يعني كنت قديما أفعل كل هذا بنفسي، لكن لما قرأت في ترجمة الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه ترك البيع والشراء بنفسه، وكان يكلف بعض الناس منهم محمد بن أبي حاتم الوراق الذي كان يكتب له، كان يكلفه أن يأتي بحاجياته. أنا نظرت لماذا يعني فعل الإمام البخاري هذا، وجدت أن المماكسة في البيع تنقص من هيبة المرء، لا سيما إذا كان متبوعا. يعني لما أنا أروح أشتري بعض الحاجيات وبعدين أماكس الرجل في وأنشف لي وأنا بشتري وأخفض الكلام ده، فإذا دخل الرجل في يوم من الأيام في المسجد الذي يجاور هذا المحل ورآني على المنبر أتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يقول أخي أنت اللي شفت ريت شيخ هذا حدث فيه مساوي. فلا أحب أن يكون يعني فيه بيني وبين أحد شيئا يعني يمنعه عن الاستفادة مني، رعاية لحشمة الدين وكمان رعاية لقلبه يعني. نعم. وحتى إذا أردت أن تفعل شيئا مباحا، هو مباح لك ولكنه يحط من مروءة المرء إذا ظهر به على الناس، فينبغي أن يمنعه عن نفسه، كما أكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك. بالضبط بالضبط. إذا كان مثلا أنك لو أكلت في مطعم في بلد ما ويرون أن هذا يعني يزري بالعلماء والكلام ده، يبقى يمتنع المرء عن الأكل في المطعم، مش لأنه حرام ولكن لأنه وإن كان مباحا لكنه يعني زي أنا أفتكر قصة أحد عبد الكريم، أحد عمر بن عبد الكريم ده والده، عمر بن عبد الكريم هذا والده كان أحد العلماء، وبعدين راح في مطعم يطلب لحمة رأس، ف رآه صاحب المطعم رجلا يعني له حشمة، قال إنه يقبح أحد من أهل العلم أن يقف هذا الموقف، فاذهب إلى أهل المسجد واجلس فيه، وأنا سأسوي لك الرأس وأتيك بخبز صافي خبز فين يعني وكذا. فذهب الرجل، وهذا هذا كان أحد العلماء، أي نعم في دهستان، مكان اسمه دهستان. المهم أن جلس الرجل في المسجد وهو سواله الرأس وأدهاله وكذا، فقال له هذا الشيخ يعني قد وجب علي حقك، إنك أنت أكرمتني، فهل عندك ولد حتى أعتني به؟ قال له نعم عندي هذا الولد، كان سنه حوالي 9 سنوات تقريبا، واسمه عمر. فأخذه هذا الشيخ إلى أبي مسعود الرازي، مسند الدنيا آنذاك أو مسند البلد آنذاك، فأسمعه من أبي مسعود الرازي وأسمعه من سائر علماء البلد حتى صارت الرحلة إليه. كل بغداد قال لهذا الصبي سبحان الله عندها كان كان كان مشايخه 3600 شيخ، يعني أنا لا أعلم أحدا يعني له من الشيوخ مثل هذا الرجل إلا ابن عساكر مثلا، أو يقال إن شيوخه 7000 سواء بالسماع أو الإجازة أو الرجال أو النساء، لكن 3600 حد ضخم جدا من الشيوخ، طاف الدنيا وجمع الأسانيد. فده كانت بغدو بغدو يعني هذا رجل أكرمه ليه، لأنه يعني ليس من الحشمة، لكنه وضع الإحسان في محله. طبعا ليس من الحشمة كما رأى هذا الرجل صاحب المطعم أن يقف مثل هذا الشيخ عشان يطلب لحمة رأسه وبعدين هي كلها فين. ففعلا فأنا عايز أقول لك أن في بعض الأشياء، وطبعا دي مأخوذة أو بتأخذ على عرف البلد. يعني البلد قد يكون هذا التصرف في هذا في البلد من العيب أو يخل بالمروءة، ولكن أو في بلد آخر لا يخل بالمروءة يكون شيئا عاديا. فعلى المرء أن يراقب إذا كان يقتدى به، ويراقب أهل بلده، أهل بلده عموما، وإذا دخل بلد من البلدان يعني أحب له أن يعرف عرف أهل البلد، لأن أحيانا بعض الناس إذا لم يعرف عرف أهل البلد وتكلم بكلام زي مثلا بعض بعض الشيوخ دخل بلد فيها غجر، ناس تعرف الغجر فيها من الناس يعني تمام. فالمهم ايه يعني وهو بيتكلم كده قال طلع لنا مره واحد غجري ابن 60 في كده يعني، وما يعرفش ان دول غجر. فطبعا كانت مشكله كبيره جدا يعني. فهو يعني يحب له اذا حد دعاه الى بلد من البلدان ان يساله عن طبيعه اهل البلد كانها اسئله عاديه، طبيعة أهل البلد وماذا يحبون وماذا يكرهون وما هو العيب عندهم الذي يعاب عندهم، حتى إذا دخل إيه يعني لا يتكلم بكلام يؤخذ عليه. لأنه يسوق أشرف بضاعة. بالضبط. يسوق الدين. بالضبط. والآن في علوم في علوم التسويق كما يسمونها مادة تدرس اسمها سلوك المستهلك اللي هو consumer behavior. سلوك المستهلك أو سلوك المشتري، هذه يتعلم طباع البلد، يتعلم الألوان التي يلبسونها في الحزن، الألوان التي يلبسونها في الفرح، حتى لا يخبب على نفسه سلعته أو لا يسلع نفسه السلع إذا أراد أن يستخدمها في شيء. صح. ما هو من يتلبس بالدعوة أولى الناس بهذا، أولى الناس بتسويق. يعني أنا في من حوالي 15 يوم كنت بدي محاضرة عندنا في المسجد، وبعدين محاضرة كان فيها بعض المواقف المضحكة يعني. فدخل الجنازة وأنا لا أدري من بعض أبواب المسجد، وأهل الميت موجودون وبتكلم وأنا لا أعلم أن فيه الجنازة على سجيات وأتكلم، والمحاضرة كانت يعني في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وفي محبتي وبتاع. فأحيانا كان في بعض مواقف مضحكة تدعو لهذا، أعمل إسقاط أو الكلام ده. فلما عرفت لما أذن للعشاء قالوا لي إن في جنازة في البتاع، فاستحييت يعني إن في يكون ناس حزانة على ميت والكلام. فبعد ما أذن الأذان قلت يا جماعة أنا في صلاة جنازة إن شاء الله، نحن سنصلي العشاء الآن، العادة نحن نكمل المحاضرة وفي الآخر نصلي العشاء. قلت نحن سنصلي العشاء الآن، فقد علمت الآن أن في جنازة، وجعلت أدعو للميت من باب تطيب خاطر هؤلاء، أحسن يقولوا يعني شايف الجنازة داخل أنا شفتش حاجة والله. وعمال يضحك ويمزح والكلام ده، والمسجد كله بيضحك والكلام هذا قليل. فيعني عايز أقول إيه يعني تطيب خاطر الناس أو يعني عدم ركوب ما يشين المرء في المرؤة، هذه مسألة في غاية الأهمية. لذلك العام ما تقول سن ضحاك، يعني الواحد يكون في جنازة وجنازة تخصه هو، ثم يقول أحدهم كلمة فيبتسم أو يضحك أو، وهذا الأمر سبحان الله من من من من رحمة رب العالمين بنا. لو ظل الإنسان على قلبه على حال حزنه في أول المصيبة لتفكت قلبه. أيوة بس طبعا يعني ليس بلائق زي ما يكون مثلا في نفس البناية اللي أنت فيها واحد ميت وأنت عايز من الفرح. سبحان الله. يعني نعم. قبيحة يعني. أكيد. أكيد. وهذا وهذا مروءة ومتعلقة بالبعادات الناس بأعرافه، وهو مما يحب مما يحض عليه الدين. والمروءة خلي بالك برضو المروءة أحد يعني مش الأشراط لكن أحد ما يراعيه العلماء في العالم الراوي الذي ينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرجل إذا كان يعني خاليا من أسباب الجرح المروءة ده بيؤخذ منه، إنما إذا لم يكن عنده مروءة كانوا يسقطون روايته. نعم. إذا لم يكن عنده مروءة، والمروءة طبعا يعني هذا شيء يتعلق بالفتوح. نعم. منزلة الفتوح عند الإنسان يعني. طيب شيخنا، أعتقد أن الصورة بين الداعي الشاب الذي هو في مقتبل عمره وتقبل الناس منه مختلفة تماما عن الداعية الذي زاره ضيف عزيز وهو بياض اللحية. أعتقد أن الصورة مختلفة، وأنت يعني أمد الله في عمرك في طاعته لاحظت تلقي الناس وتقبلهم للدعوة من الشيخ الشاب، يعني الشيخ أقصد العالم أو الداعي الشاب، وبين من علاه وقاره الشيخ. طبعاً طبعاً. وأعتقد أن هذه لها أمثلة وصور تراها في حياتك يوميا. طبعاً طبعاً. طيب أستأذنك أن نسمع بعض هذه الأمثلة، ولكن إن أذنت لنا أن تكون هذه مادة حلقتنا القادمة بإذن الله. جزيت الجنة الشيخ، بارك الله، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، ونقول بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله على الخير والطاعة، ومع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.